إن كان على سحرها الكل بعيني وصفها وإن كان على ودها أنا كنت أتمنى أعرفها إن كان على سحرها الكل بعيني وصفها وإن كان على ودها أنا كنت أتمنى أعرفها وإن كان على ودها أنا كنت أتمنى أعرفها.